الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآيات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع هذه كلها ألفاظ متقاربة. تنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ الطحاوي رحمه الله، وهو قول يعني قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، لأن القدرية والمعتزلة قالوا: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. فقابلهم طائفة من أهل السنة قالوا: لا تكون إلا مع الفعل. فالذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. أما القدرة التي من جهة الصحة والوسع التي يعني ذكرها الإمام الطحاوي في أول هذه الفقرة، فكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. فإذن هي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد هي بخلق الله في الأصل حقيقة يعني قضاء، وبكسب من العباد حين وقوعها. وقد هدى الله أهل السنة لما اختلف فيه كثير من الطوائف، هداهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق سواه. الجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، والقدرية نفوا القدر وجعلوا العبادة القدرية هم نفاة القدر، جعلوا العبادة خالقين مع الله، لذلك هم مجوس هذه الأمة. أما أهل السنة فهم وسط في ذلك، فأولا يثبتون قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، ويثبتون للعبد كسبهم وسعيهم. طبعا وفي هذا الباب ردود على الجبرية والمعتزلة، ممكن إنسان لو قرأ شروحات الطحاوية يعني يتوسع في هذا الأمر. وقالت ثم قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. طبعا هذا المعنى الأساسي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. وذكر ابن القيم كلام لطيف في هذا الباب، قال: لا حول، الحول هو من التحول من حال إلى حال، ولا قوة، القوة هي القدرة على هذا التحول. فقال: كل تحول أو تغير في العالم العلوي في السماوات أو في العالم السفلي في الأراضين فيحتاج إلى قوة وقدرة، وهذه لا يملكها إلا الله. فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله وكان صادقا في إرادة التغيير في نفسه وفي مجتمعه أعانه الله على ذلك، لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو موسى الأشعري أنها كنز من كنوز الجنة، فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يقول النبي لأبو موسى الأشعري: قلت بلى، قال: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة كنز يعني أمر عظيم وثمين ويخفى على الكثير من الناس، فلو حافظ العبد عليها لوجد فيها خيرا كثيرا. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين أي عن فناء أو هلاك، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم